الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال العراقي رحمه الله تعالى: المعلل. وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء نثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصلا، أو وقف ما يرفع، أو متن دخل في غيره، أو وهم واهم حصل، ظن فأمضى أو وقف فأحجما مع كونه ظاهره أن سلما، وهي تجيء غالبا في السند، تقدح في المتن بقطع مسند أو وقف مرفوع، وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم على ابن عبيد أبدلا عمرا بعبد الله حين نقلا. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول: لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا. وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقع على اتصال، وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة، يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي. والنسخ سمى الترمذي عله، فإن يرد في عمل فاجنح له. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وهي يعني العلة الخفية تجيء غالبا في السند، يعني موضع العلة الغالب فيها أنها تكون في سند الحديث، وقد تجيء في متنه وقد تجيء في السند والمتن معا، وهي يعني العلة الخفية غالبا في السند وقليلا في المتن، فالأحاديث المعلة متونها أقل بكثير من الأحاديث التي علت في أسانيدها. فالتي في السند إذا كانت العلة في السند كما هو الغالب العلل تقدح في المتن، تقدح في قبول المتن، لأن المتن يتبع السند. والتي في المتن إذا كانت العلة تقدح في السند، العلة الغالبة في السند، العلة الخفية كوجودها في سند الحديث، لا بد أن يكون لها أثر في متنه، وإذا كانت في متنه فقد تؤثر في السند وقد لا تؤثر، إلا أن ضعف المروي عموما يؤثر في الراوي، كما أن ضعف الراوي يؤثر في المروي إذا كان الخبر لم يروى إلا من طريق واحدة. أما إذا كانت له طرق فلا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن، فقد يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، يضعف السند ويصح المتن لوروده من طرق أخرى، وقد يضعف المتن و الرواة ثقات حفاظ، لا سيما إذا لم يكثر مثل هذا الضعف في متون أحاديثهم ومروياتهم، لأن الخطأ من الراوي القليل النادر لا يؤثر فيه، فلا تنازم كما قال أهل العلم بين السند والمتن من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، وإلا فالأصل التلازم والترابط، هذا الأصل، لكن من هذه الحيثية بحيث يروى الخبر من طرق أخرى يصح بها ولو ضعفت رواته في بعض الأسانيد. وهي تجيء غالبا، يعني العلة تجيء غالبا في السند وقليلا في المتن، فالتي في السند تقدح في المتن، تقدح في قبول المتن، بقطع مسند، يعني مسند متصل أو وقف مرفوع، بقطع مسند، بقطع سند متصل، فالمسند هنا يراد به السند المتصل، وقد يراد به المرفوع، فالمسند أحيانا يقابل به الموقوف، لكن هنا يراد به السند، بدليل القطع، فالقطع إنما يكون في الأسانيد أو وقف مرفوع وغير ذلك من موانع القبول. هذه العلة الخفية التي لم يطلع عليها إلا الواحد من الجموع تقدح في المسند الذي ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال. وكم من سند يحكم عليه بعض أهل العلم بالاتصال ويحكم عليه بعض الجهابذة الحفاظ بالانقطاع، وأن الراوي الملازم الحافظ الضابط الملازم لهذا الشيخ لم يسمعه من هذا الشيخ. يعني من يشك في رواية نافع عن ابن عمر، نعم، ما يشك فيه، فإذا جاءنا في سند مالك عن نافع عن ابن عمر لا نتردد في قبوله. لكن قد يقول بعض الحفاظ إن نافعا لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، فهذه علة خفية قدحت في هذا المسند الظاهر إسناده واتصاله. أو وقف مرفوع، أو وقف مرفوع، ذكرنا مثال في المرفوع المخرج في صحيح البخاري هو حديث ابن عمر الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه إذا قام من الركعتين، وحكم الإمام أحمد بوقفه. من يجرؤ أن يحكم بوقفه مع أنه مرفوع في صحيح البخاري؟ يعني الإمام أحمد إمام بلا إشكال ولا منازع، وله أن يحكم بمثل هذا الحكم، وهذا الذي ترجح عنده بالقرائن. وقد يكون ترجيحه عند الإمام أحمد بعلة لا يستطيع التعبير عنها، لأن هذه العلل الخفية صرح جمع من الأئمة أن بعضها لا يستطاع أن يعلل، أحكام لا يستطاع أن تعلل. فالذي في نفسه شيء كما يدور بين المثقفين والمتعلمين في هذه الأوقات أنه لا يمكن أن يقتنع بشيء حتى يراه كالشمس، حتى يراه كالشمس، لا يمكن أن يقتنع، مناظرة، مجادلة، محاورة، لا يقتنع لك الشمس. فأين هو من هذا الباب الذي يأتي إلى الإمام يقول لك الحديث صحيح أو يقول الحديث ضعيف؟ طيب ما الدليل على أنه ضعيف؟ قال الله هذا هكذا الحكم، وثبت هذا عن الأئمة أن هناك أحكام لا يستطاع تعليلها. طيب كيف نقلد إمام ما أبدى لنا وجه لتضعيفه؟ يقول اذهب إلى فلان واسأله عن الحديث، يسأل عن الحديث يقول ضعيف فيه علة، ما هذه العلة؟ الله أعلم. ويذهب إلى ثالث ويقول له مثل هذا الكلام، ويتواطؤون على مثل هذا الكلام، لكن التعليل الله أعلم. ولذا هذا الباب وهذا النوع من أنواع علوم الحديث أشبه ما يكون بالإلهام، وليس في مثل هذا الكلام فتح لباب دعاوى الإلهام، لأن الناس من الناس من يسهل عليه أن يحكم صحح ويضعف يقول هذا إلهام. لكن متى يصل إلى هذه المنزلة؟ هل بالإمكان أن طالب علم مبتدئ أو متوسط يصل إلى هذه المرحلة ويقول إلهام؟ ادعي أنه يوحى إليه، وهذا ما هي عنواسة ومضيعة حصلت لبعض المنتسبين إلى العلم ممن فيه رائحة تصوف، تجده يقول ألقي علي أو ألقي في روعي أو جاءني في المنام من يقول الحديث صحيح حديث ضعيف، لكن هذا الكلام مقبول ولا مردود؟ مردود. من ينتسب إلى العلم من المكثرين في هذا الباب كالسيوطي مثلا يزعم أنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقظة ويصحح له ويضعف. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في اليقظة هذه مستحيلة، لأنه عليه الصلاة والسلام قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. من شك في موته، الموت الذي فيه مفارقة الروح للبدن هذا مكذب للقرآن، لكن حياته عليه الصلاة والسلام وحياة الأنبياء أكمل من حياة الشهداء، لكنها حياة برزخية لا تضاهي حياة الأحياء الذين أرواحهم في أبدانهم يصححون. وبعضهم يرى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام ويسأله عن أحاديث ويجيبه، ويسأله عن أحكام ويجيبه. النبي عليه الصلاة والسلام من رآه في المنام فقد رآه بالفعل، لأن الشيطان لا يتلبس به. فهل نقبل مثل هذا التصحيح ومثل هذا التضعيف؟ ونقبل مثل هذه الأحكام المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام في المنام، نجزم بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، لأن الشيطان لا يتلبس به. فهل يقبل أن نقل عنه عليه الصلاة والسلام في المنام؟ أما ما يخالف ما ثبت عنه فالدين كمل بموته عليه الصلاة والسلام، فلا حكم يقبل في مثل هذه الحالة. والتصحيح والتضعيف من شرطه أن يكون الناقل حافظ ضابط، والنائم ليست هذه صفته، تخلف فيه شرط الحفظ والضبط والإتقان، لأن من شرط الراوي أن يكون يقظا أو يقظا كما قال بضم القاف، والنائم لا يمكن أن يكون على هيئته التامة كاليقظة أبدا، بدليل أنه يرى الرؤيا وإذا قام يقصها نسي أكثرها، لا سيما إذا كانت ذات فصول ومراحل، فلا يقبل مثل هذا الكلام البتة. وقد فتح بعض المتصوفة هذا الباب على مصراعيه ولبسوا على الناس، ثم تدرجوا إلى أن وصلوا إلى حد يجتمعون فيه على حد زعمهم مع النبي عليه الصلاة والسلام متى أرادوا. ولا شك أن هذا ضلال ووسيلة إلى تعطيل الدين والتلبيس على المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. وفي تراجم من يدعى فيهم الولاية وفي طبقاتهم أشياء لا تخطر على البال، وتبدأ من أشياء يسيرة يدعيها الشخص لنفسه أو تدعى له، ثم بعد ذلك يستدرج إلى أن يدعي لنفسه ما ليس بواقع. وبعضهم كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير يجوع نفسه أيام، يصل بعضهم إلى 40، إن ثبت، إن لم يأكل خفية بعد، إن ثبت أنه يمكن أن يعيش الإنسان مدة 40 يوم بدون أكل، يفعلون هذا فيما يدعونه، ثم بعد ذلك يزعمون المكاشفات والتجليات. والحافظ الذهبي يقول هذه هلوسة سببها الجوع، سببها الجوع، وهذا صحيح. أذكر مرة خرجنا مسافرين ومعنا الأكل، الأكل جاهز وبعد صيام، أفطرنا وخرجنا وقلنا نأكل هذا الأكل في الطريق. صاحب السيارة يقول ننتظر ننتظر ننتظر، فقال واحد من معنا من الركاب من الأخوان، لماذا هؤلاء الجماعة يصلون إلى جهة الشرق؟ كيف يصلون إلى جهة الشرق؟ ماذا يقصد بذلك؟ فيها آلات البنزين هذه التي تعبى منها مصفوفة إلى جهة الشرق مثلا، يقول أنهم يصلون إلى جهة، سببه إيش؟ الجوع، سببه الجوع. والإشكال أنهم يبنون على هذا أحكام ويحكمون على غيره من خلال هذه التجليات وهذه المكاشفات، ودعا فيهم الولاية وينسب لهم أشياء لا تخطر على عاقل. فمنهم من دخل في هذا الباب وصحح وضعف ووهم الأئمة بمثل هذه المكاشفات، وهذا لا شك أنه ضلال، نسأل الله السلامة والعافية. أو وقف مرفوع يعني وغير ذلك من موانع القبول، وقد لا تقدح، وقد لا تقدح في المتن بأن يتعدد السند ويقوى الاتصال من جهة أخرى، أو يكون تكون هذه العلة مؤثرة بالنسبة لضبط الراوي لكن لا أثر لها في واقع الخبر، مؤثرة في ضبط الراوي لكن لا أثر لها في الخبر. يرد في السند مثل من الأسماء المهملة سفيان أو حماد مثلا، ولا يستطاع تمييزه ولا يوصل إلى حقيقته، هل هو سفيان الثوري أو سفيان ابن عيينة أو حماد بن سلمة أو حماد بن زيد، ويسأل الراوي ويقال أيهما، فلا يدري الراوي عنه، يقال من تريد بسفيان، يقول نسيت. لا شك أن هذا فيه خلل في ضبطه، لكنها لا تؤثر في الحديث، لأن سواء كان سفيان الثوري أو ابن عيينة أينما دار فهو على ثقة، ويقول مثله في حماد. والطريقة، الطريق لتمييز السفيانين والحمادين أشار إليها الحافظ الذهبي رحمه الله في أواخر الجزء السابع من السير، الجزء السابع من السير. وعلى كل حال إذا حصل مثل هذا الاختلاف الذي لا يوصل إلى حقيقته، وفي رواة البخاري من هذا النوع كثير، حدثنا محمد ولا نستطيع أن نميز من محمد، لكن جميع المحمدين في صحيح البخاري كلهم ثقات، فأينما دار فهو على ثقة. فعدم تعيين الراوي ونسيانه من قبل من إهماله من قبل من روى عنه ونسيانه ممن بعده أو من الراوي عنه، قد يحدث عن سفيان مثلا وبعد 40 سنة يقال والله أي سفيان، يقول نسيت. ونحن رأينا في كتب أهل العلم أقوال منسوبة إلى سفيان في مراتب العلم مثلا، نسبها القرطبي إلى الثوري، وابن حجر قال سفيان بن عيينة. مثل هذا لا شك أنه مؤثر، لأنه مصدر القول، هو مصدر القول، ومن بركة العلم كما يقول العلماء إضافة القول إلى قائله. أما إذا كان ينقله عن غيره وليس بمصدر للقول والخلاف بين الاثنين غير مؤثر، فإن هذا لا يضر، وهذا هو الموجود في الأحاديث. أما إذا كان القول منسوب إليه هو مصدره فلا بد من تعيينه، أو يلقى على الشك والتردد فيقال قال سفيان ولا ندري أهو ابن عيينة أو الثوري. فمراتب التي يتدرج فيها في التعلم الست التي ذكرت عن سفيان هي في الأصل سفيان مهمل، وقال الحافظ بن حجر وسفيان بن عيينة قال سفيان بن عيينة، والقرطبي يقول قال سفيان الثوري. وهذا الأمر أيضا ما ينسب إلى هؤلاء أمره أسهل من جهة أنه كلام غير ملزم، كلام منسوب إلى متأخر فليس بحجة وليس بملزم، لكنه مفيد لطالب العلم، فهو من هذه الحيثية أسهل. ومن جهة أنه هو مصدر الكلام ولا بد من معرفة القائل لينسب إليه كلامه ويتحمل تبعات هذا الكلام، فإن تعيينه أشد حاجة من حاجة تعيينه إذا ورد في إسناد، لأنه أينما دار فقد دار على ثقة. أو وقف مرفوع وقد لا تقدح، كالبيعان بالخيار صرحوا. الكاف هذه جارة، جارة ولا غير جارة؟ تجر مدخولة ولا ما تجر؟ نعم تجر، هي من حروف الجر. والبيعان مجرور ولا مرفوع؟ مرفوع على إيش؟ الحكاية، فالناظم يحكي ما جاء في الحديث. البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فهو يحكي ما في الحديث. كالبيعان بالخيار، كحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، المروي عن عبد الله بن دينار، المروي عن عبد الله بن دينار صرحوا، يعني النقاد صرحوا بوهم راويه، صرحوا بوهم راويه يعلى ابن عبيد الطنافسي، إذ أبدل ونقل. الألف هذه ألف إيش؟ تثنية، وهي كل اثنين نحو التزم، فمسلم مع البخاري هما نعم ألف الإطلاق. الأصل يعلى بن عبيد أبدل باللام بدون ألف، ألف الإطلاق، بوهم راويه يعلى بن عبيد الطنافسي إذ أبدل، هذه ألف الإطلاق وليست ألف التثنية، فلا نقول أبدل، المراد بهما البخاري ومسلم على ما جاء في الخطبة في المقدمة، وإن يكن الاثنين نحو التزم فمسلم مع البخاري هما، لا هذه ألف إطلاق والضمير يعود إلى واحد وهو يعلى بن عبيد. إذ أبدل عمرا وهو ابن دينار بعبد الله بن دينار، أبدل عمر بعبد الله. الآن الحديث معروف بعبد الله بن دينار من روايته، ويعلى ابن عبيد أبدل عمرا بعبد الله، الباء هذه داخلة على إيش؟ على إيش؟ المتروك. إذا قلت أبدلت هذا الكتاب بهذا الكتاب، فأيهما المأخوذ وأيهما المتروك؟ أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري، نعم، أيهما المأخوذ؟ إذا قلت أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري، المأخوذ إيش والمتروك؟ يعني هل هذا هو الصحيح لغة أو من باب القياس على ما عندنا؟ لأن قلنا إن الباء دخلت على المتروك، وإذا قلنا بصحيح البخاري صار يعني نظرنا هذه المسألة بهذا المثال، قلنا إن المأخوذ صحيح مسلم والمتروك صحيح البخاري، مع أنه في الأصل العكس. فرق بين التبديل والإبدال عندهم. هنا الباء داخل على المتروك لأن الواقع يشهد بذلك. الحديث حديث مروي من طريق عبد الله بن دينار، جعل عمرو بن دينار بدلا من عبد الله بن دينار يعلى بن عبيد، والباء هنا داخل على المتروك لأن الواقع هو هذا، تشبيها للإبدال بالتبديل أو بالتبدل، وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقا. إذا قلت أبدلت صحيح مسلم بصحيح البخاري معناه أنني دفعت صحيح مسلم وأخذت صحيح البخاري، وهو خلاف ما عليه أئمة اللغة من أنها تدخل على المأخوذ في الإبدال مطلقا وفي التبديل وعلى المتروك في الاستبدال والتبدل. وعلى المتروك في الاستبدال يستبدلون الذي هو أدنى نعم بالذي هو خير، فالمتروك الذي دخلت عليه الباء، ولو كان العكس لما ذموا لمدحوا لا استحقوا المدح للذم بعبد الله يعني بن دينار حين نقل. هل هذه العلة مؤثرة ولا غير مؤثرة؟ غير مؤثرة. لماذا؟ لأن كل من عمرو وعبد الله ثقة، فهي في الحقيقة غير مؤثرة، لكن كونها صدرت من هذا الراوي وأبدل واحد بواحد هذا خطأ، يعني يحسب عليه لو كثر الإبدال عنده في أسماء الرواة ولو لم تؤثر على الخبر لقدحت فيه، يعني إذا كثر الخطأ في عند الراوي ولو لم يكن هذا الخطأ مؤثرا لقدح في ضبطه، لكنه لما صار قليلا خطأ يعني يقبل القليل، ومن يعرف من الخطأ والنسيان. ومالك نجم السنن حفظت عليه بعض الأوهام، ومالك سمى ابن عثمان عمر، والحفاظ كلهم على أنه عمرو بن عثمان على ما تقدم في المنكر نحو كل البلح بالتمر الخبر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. قلت فماذا؟ بل حديث نزعيه خاتمه عند الخلاء ووضعه على ما تقدم في المنكر. ثم بعد هذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى العلة في المتن، لأنه قال وهي تجيء غالبا في السند ومن وقليلا في المتن، ذكر للمتن مثالا. وعلة المتن كنفي البسملة، علة المتن القادحة فيه كحديث نفي البسملة، نفي قراءة البسملة في الصلاة المروي عن أنس في صحيح مسلم، نفي البسملة. صليت خلف أبي بكر وعمر وعثمان، صليت قبل ذلك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكلهم يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. في رواية في بعض روايات الخبر لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها. هذه العلة لا شك أنها خلاف الواقع. منشأ هذه العلة أن الراوي توهم من قول أنس يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون. إذا كانت القراءة تبدأ بلفظ الحمد لله رب العالمين فمقتضاه أنها لا تذكر البسملة، هو توهم هذا ونقله على حسب وهمه، نقله على حسب وهمه. وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله، إذ ظن راو نفيها فنقله، ففهم من قول أنس كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فتوهم وظن أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول القراءة ولا في آخرها فنقله، نقل ما توهم ونسبه إلى أنس، وقد أخطأ في وهمه وفي ظنه، لأن معنى يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم يستفتحون القراءة بهذه السورة، بهذه السورة، وليس فيه تعرض للبسملة لا بنفي ولا إثبات. هذا عند من يقول بأن البسملة ليست بآية من الفاتحة. أما من يقول أن البسملة آية من الفاتحة فجعل الحمد لله رب العالمين اسم السورة بما فيها البسملة. أخواني الأخوان، نفي البسملة المصرح به من قبل الراوي الذي فهم الحديث على غير وجهه فنفى البسملة، قال لا يذكرون بسم الله، هذه علة المدح التي فيها نفي الذكر والتنصيص على البسملة. أنس في حديثه يقول كانوا يستفتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، ليس فيها تعرض لنفي بسملة ولا إثبات. وكل على مذهبه، من يقول إن البسملة آية من الفاتحة هذا ما عنده مشكلة. ولما وصف أنس رضي الله عنه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت قراءته مدا، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لما سئل عن قراءته قال كانت قراءته مدا بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فدل على أنه يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، على أن المسألة السؤال هل هو عن القراءة داخل الصلاة أو خارج الصلاة مسألة يطول بحثه. المقصود أن الراوي فهم من حديث يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أنهم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، فصار يحدث به، يحدث على ضوء ما فهم. وهذه آفة دخلت على هذا الراوي ودخلت على كثير من طلاب العلم، تجده يفهم من شيخ أو عن شيخ في حال من الأحوال لظرف من الظروف يفهم منه أنه لا يصلي تحية المسجد مثلا، دخل مرة أو مستعجل أو كذا أو فعل أو نسي مثلا، فصار ينقل عنه أن الشيخ فلان لا مداوم على عدم تحية المسجد لا سيما في أوقات النهي مثلا، فهو غلب أو فهم أنه لا يصلي، يعني توقع هذا منه لظرف من الظروف حصل منه فصار ينقله بإطلاق، فتبعا لهذا الوهم صار يشيعه بين الناس. وكم من قول أو فعل ألصق بشخص وهو منه بريء بناء على فهم من نقله، على فهم من نقله، إذ ظن راو نفيها أي البسملة فنقله تصريحا. وصح وقد صح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل، الألف هذه للإطلاق، سأله أبو سلمة سعيد بن يزيد أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم، فذكر أنه لا يحفظ شيئا. وهذا السؤال متأخر جدا، يعني بعد ما كبرت سنه ونسي رضي الله عنه وأرضاه، وإلا الرواية الثابتة عنه أنهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ومن مقتضى قراءة الحمد أنهم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لإجماع الصحابة على ذكرها في أوائل السور، فلا تقرأ السورة تبعا لهذا الاتفاق إلا أن تقرأ معها البسملة. وهذا قول جمهور أهل العلم، قول الجمهور. وأما بالنسبة للمالكية فلا يرون في الصلاة لا استفتاح ولا استعاذة ولا بسملة كما هو معروف. الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى وهو الذي يسعى جاهدا لصيانة الصحيح وجه هذه الرواية على وجه مقبول، فحمل نفي الذكر على نفي السماع، حمل نفي الذكر على نفي السماع، فصحح هذه الرواية وقال كون أنس يقول لا يذكرون يعني أنه لم يسمع، ونفي السماع سببه نفي الجهر، نفي السماع سببه نفي الجهر، فمقتضى الرواية أنهم لا يجهرون، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جهرا لا في أول القراءة ولا في آخرها. ولا شك أن مثل هذا مبالغة في نفي ما أريد نفيه، إذ البسملة في أول القراءة لا في آخرها. وقد يقول قائل أن المراد بالقراءة في آخرها للسورة التي تليها، وقد يقول قائل إن هذا من باب المبالغة في النفي، كما جاء في حديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يعني ما قال أحد، ولا العرب في الجاهلية قالوا إن الشمس تنكسف لحياة أحد، وإنما تنكسف لموته قالوا. فمن باب المبالغة في النفي قيل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. وكثر التعليل بالإرسال لما قدم أن العلة الأصل فيها أن تكون خفية، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. فالعلة هي السبب الخفي الغامض الذي يقدح في الحديث الذي ظاهره السلامة منها. لكنهم لا يقتصرون في كتب العلل وفي تعليل الأخبار، لا يقتصرون على الغامض، الغامض هو الأصل في هذا الباب، لكن قد يعللون بالظاهر. والعلة من حيث معناها الأصلي تشمل الظاهرة وتشمل الخفية، تشمل الظاهرة وتشمل الخفية. نظير العلل التي تكون في الأبدان، منها الجرح الظاهر والكسر الظاهر، ومنها العلل الخفية الباطنية التي لا قد لا يصل إليها كثير من الأطباء. كلها علل، كلها تقدح في صحة هذا الشخص، والعلل الظاهرة والخفية كلها تقدح في صحة المروي. لكنهم في الأصل في هذا الباب الذي يعظم العلماء من شأنه إنما يقصدون به العلل الخفية، ويجعلون الحد والتعريف للعلل قاصر على الخفية. وهنا يقول كثر التعليل بالإرسال الظاهر، فبعد أن قدم أن العلة تكون خفية بيّن أنها قد تكون ظاهرة، فقال كثر يعني من الأئمة المتقدمين لا سيما من صنف في العلل، تجدون في كتب العلل العلل الظاهرة كما تجدون العلل الخفية. وكثر التعليل بالإرسال للوصل، وأيضا كثر التعليل بالوقف للرفع. إن يقوى على اتصال، إن يقوى الإرسال والوقف حيث يرجح على ضده، إن يقوى يعني على ضده من الاتصال والرفع، إذا كان أقوى من ضده بأن دلت القرائن على رجحانه، أو كون رواته أكثر أو أحفظ أو أكثر ملازمة للشيوخ، إن يقوى على اتصال فهم يعلون بالإرسال. وقد يعلون الحديث بكل قدح، وقد يعلون بكل قدح، يعلون الحديث بكل قدح يعني ظاهر فسق في راويه وغفلة منه ونوع جرح. وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، كسوء حفظ وفحش غلط ومخالفة ثقات وما أشبه ذلك. يعلون بالعلل القادحة وإن كانت ظاهرة، مثل فسق الراوي، فتجد في كتب العلل تضعيف حديث لأن فلان فاسق، راوي فاسق يزاول معصية، ويعلونه بأنه فيه غفلة، أن راوي فيه غفلة. وهذه العلل الظاهرة موجودة في كتب العلل كوجود العلل الخفية، لكن الأصل في هذا الباب هو العلل الخفية. ومنهم من يطلق اسم العلة، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقة، يطلقون اسم العلة يعني الأصل تطلق على الخفية ثم توسعوا فأطلقوها على الظاهرة، ثم توسعوا على غير القادح توسعا. وهذا موجود في كلام أبي يعلى الخليلي في الإرشاد، أطلق العلة لغير قادح على غير قادح، وزعم أن من الصحيح ما هو صحيح معلول، صحيح معلول لغير قادح كوصل ثقة ضابط، حيث يقول الخليلي في الإرشاد معلول صحيح، ومعلول متفق عليه، وصحيح متفق عليه، وصحيح مختلف فيه. معلول صحيح كالذي يقول وهو الحاكم صح مع شذوذ، يعني من الصحيح ما هو شاذ، من الصحيح ما هو معلول يعني بعلة غير قادحة، ومن الصحيح ما هو شاذ وإن كان مرجوحا، وإن كان مرجوحا. وقد تقدم في حد الصحيح أن العلة التي أشير إليها في الحد هي العلة القادحة، فدل على أن العلة غير القادحة لا تنافي الصحة، وعلة قادحة فتوذي كما أشار الحافظ العراقي في أول الألفية. ومن الصحيح ما هو صحيح شاذ، يعني الحديث الصحاح فيها ما هو صحيح وما هو أصح، الصحاح فيها ما هو صحيح وما هو أصح. فمثلا حديث قصة جمل جابر حينما اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام أوردها البخاري في 20 موضع من صحيحه، واستنبط منها أحكام، وجاء في هذه المواضع اشتراط الحملان وعدم اشتراطه، وجاء فيه أيضا جاء فيها كون الثمن أوقية وكون الثمن أقل وكونه أكثر، والقصة واحدة، وهذه كلها مروية بأسانيد صحيحة. رجح كون الثمن أوقية، رجح اشتراط الحملان، فما رجحه هو الأرجح وما خرجه صحيح. فإذا قلنا بأن ضابط الشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه، نعم هذه مخالفة لثقة من ثقة لمن هو أوثق منه. فعندنا حديث الأوثق هو الأرجح، وحديث الثقة راجح صحيح. إذن نقول حديث الثقة سالم من الشذوذ، وحديث المرجح سالم من الشذوذ، وحديث الثقة الذي صحح وخرج في الصحيح نعم صحيح لكنه شاذ لوجود المخالفة. فمن الصحيح ما هو معلول في كلام أبي على الخليل، وفي الصحيح ما هو صحيح شاذ في كلام الحاكم، وكل هذا مخرج في الصحيح. وعلى كل حال الشذوذ علة، وكون الخبر مرجوح مانع، إما من قبول الخبر عند من يرد الشاذ مطلقا، أو مانع من العمل به، مانع من العمل به عند من يقول إن الشاذ نوع من الصحيح، لكن كونه شاذ مانع من العمل به، ولا يعني أنه ما ثبت عن راويه. مثلا في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، تزوج ميمونة وهو محرم. وفي الصحيح من حديث ميمونة أنه تزوجها وهو حلال، ومن حديث أبي رافع أن النبي تزوج ميمونة وهو حلال، هو السفير بينهم وصاحبة القصة أدرى من غيرها، وإن كان ابن أختها لكن هي أعرف بقصتها، والسفير بينهما الواسطة أعرف من غيره بهذه القصة. إذن المرجح أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، وهو إيش؟ حلال. وحديث ابن عباس نقول أنه ضعيف ومخرج الصحيح، لا ليس بضعيف، لكنه مرجوح وثابت عن ابن عباس، ما حد ينفي ثبوته عن ابن عباس، لكن وهم ابن عباس بهذا، فصحته لا إشكال فيها، يعني ثبوته عن ابن عباس لا إشكال فيه، لكن مخالفة ابن عباس لغيره شذوذ، والشذوذ مانع، إما من القبول عند من يرد الشاذ مطلقا، أو من العمل عند من يقول أن الشاذ منه ما هو صحيح، يعني نظير ما يقال في المنسوخ، نظير ما يقال في المنسوخ، النسخ على ما قال هنا، والنسخ سمى الترمذي علة نأتي إليه، يقول كوصل ثقتي يقول إيش معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي أي اقتدي وأخذ به وقبل من قبل من شذ به. والنسخ مفعول مقدم سمى الترمذي علة، يعني من علل الحديث، والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل فاجنح له، يعني وافق النسخ علة، لكن هل هي علة قادحة في صحة الخبر؟ كون الحديث منسوخ علة تقدح في صحته؟ لا، إنما تقدح في العمل به. ولذا قال: والنسخ سمى الترمذي علة، فإن يرد في عمل فاجنح له. النسخ مفعول مقدم، سمى الترمذي علة من علل الحديث، لأنه قال في حديث معاوية في قتل الشارب، قال وهو حديث منسوخ، وقال عن حديث الماء من الماء منسوخ في كتابه في السنن، بين أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ثم قال في العلل التي بآخر جامعه: وقد بينا علة الحديث في الكتاب، يعني فيما تقدم. فسمى النسخ الذي أشار إليه في الكتاب سماه علة في علل جامعه، فالترمذي سمى النسخ علة، لكن هذه العلة ليست مؤثرة في صحته. الحديث الصحيح: الماء من الماء مخرج الصحيح، ولا أحد يقدح فيه، بل نجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، لكنه في مرحلة في أول الأمر ثم نسخ في الآخر. قال: وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. وقد صحح جملة من الأحاديث، تلميذ صحح جملة من الأحاديث في كتابه، وأحاديث مخرجة في الصحيح في البخاري ومسلم حديث منسوخة، بل من القرآن ما هو منسوخ، فالنسخ ليس بقادح. نعم، إن كان القصد أنه يمنع من العمل بالخبر الكلام صحيح، ولذا قال الحافظ العراقي مما زاده على ابن الصلاح: فإن يرد، يعني الترمذي، في عمل، لأنه منسوخ والمنسوخ لا يعمل به، فاجنح له، أي مل إلى هذا القول ووافقه عليه. أما إن كان يريد أنه علة مؤثرة في ثبوته فلا. نعم. المضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فازيدا في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف، أما إن رجح بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم للراجح منها وجبا، كالخط للسترة جم الخلف والاضطراب موجب للضعف. بعد أن أنهى الحديث عن المعل أتبعه بالمضطرب، لأن الاضطراب علة، وبعض الأمثلة التي أوردها أهل العلم في المضطرب أوردوها في المعل، فالاضطراب نوع من أنواع العلل، والمضطرب اسم فاعل من الاضطراب وهو نوع من المعل كما أشرنا، والمضطرب من الحديث هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متساوية، لا بد من هذه القيود، يروى على أوجه مختلفة متساوية، فإن روي الحديث على وجه واحد يمكن أن يسمى مضطربا؟ لا يمكن. إذا روي على وجه واحد لا يمكن أن يسمى مضطربا، وإن روي على أوجه متفقة غير مختلفة يمكن أن يسمى مضطرب؟ لا، لأن المضطرب ما يروى على أكثر من وجه، وتكون هذه الأوجه مختلفة لا متفقة، وتكون هذه الأوجه المختلفة متساوية بحيث لا يمكن الترجيح بينها. فإن أمكن الترجيح بوجه من الوجوه المعروفة عند أهل العلم في التعارض والترجيح فإنه حينئذ ينتفي الاضطراب. هذا تعريف المضطرب عنده. يقول الناظم رحمه الله تعالى: مضطرب الحديث ما قد ورد. ورد هذه الألف للإطلاق، مختلفا حال، من واحد يعني من راو واحد، بأن رواه مرة على وجه ورواه مرة أخرى على وجه آخر وثالث على وجه مخالف وهكذا، وتكون هذه الأوجه متساوية مع اختلافها، مختلفا من راو واحد فأزيد، يعني أزيد من راوي، سواء كانت هذه الأوجه المختلفة المتساوية تروى عن راو واحد مرة يرويه على وجه وأخرى يرويه على وجه وثالث يرويه على وهكذا، وتروى عنه هذه الأوجه مع هذا الاختلاف بالتساوي، يرويها عنه رواة متساوون في درجة واحدة بحيث لا يمكن الترجيح بينهم، أو من أزيد من راو واحد بحيث يرويه راو على وجه ويرويه آخر على وجه ويرويه ثالث على وجه وهكذا. مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيدها في متن أو في سند. الاضطراب قد يكون في المتن وقد يكون في السند وهو الغالب، وقد يكون في السند والمتن معا. في متن أو في سند وهو الغالب هذا إن اتضح فيه تساوي الخلف، فيه تساوي الخلف يعني تساوي الاختلاف. أما إن لم يتضح فيه التساوي بأن أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض فإنه حينئذ ينتفي الاضطراب. أما إن رجح بعض الوجوه بأي مرجح من المرجحات بأكثرية أو أحفظية أو غيرهما لم يكن مضطربا، يعني ينتفي الاضطراب عنه، والحكم للراجح منها أي من الوجوه، والحكم للراجح منها وجبا، إذ لا عبرة للمرجوح أو لا عبرة بالمرجوح. ولو كانت الأسانيد ظاهر الصحة فإن الراجح يكون هو المحفوظ، والمرجوح يكون هو الشاذ، والمرجوح يكون هو الشاذ. هذا إذا أمكن الترجيح. ثم مثل للعلة في السند ومضطرب السند، مثاله كالخط للسترة جم الخلف، هذا اضطراب في سنده بحيث يروى عن راويه إسماعيل بن أمية على أكثر من 10 أوجه، على أكثر من 10 أوجه. وهذا المثال مثل به ابن الصلاح للمضطرب. لكن الحافظ بن حجر رجح بعض الوجوه على بعض وقال في البلوغ ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن، لأنه رجح بعض الوجوه على بعض، فإذا أمكن ترجيح بعض الوجوه على بعض فإنه حينئذ ينتفي الاضطراب. من أمثلته عن المضطرب حديث شيبتني هود وأخواتها، فالاختلاف في أسانيده التي تروى عن أكثر من صحابي كثيرة جدا، فمن أهل العلم من لم يستطع الترجيح فحكم باضطرابه، ومنهم من رجح بعض الطرق على بعض فجعل الطريق الراجحة مقبولة يعني حسنة والمرجوحة شاذة. كيف؟ لا يعمل به، لأن الاضطراب موجب للضعف، والاضطراب موجب للضعف، المضطرب نوع من أنواع الضعيف لا يعمل به، والاضطراب سواء كان في السند أو في المتن موجب للضعف، لأن فيه قدح في ضبط راويه الذي يرويه على أوجه، وفيه أيضا اختلاف مع عدم الترجيح. وإذا لم نستطع الترجيح إن عملنا ببعض الوجوه دون بعض هذا تحكم، كوننا نعمل ببعض الوجوه دون بعض. من الأحاديث التي أعلت بالاضطراب في سندها ومتنها حديث القلتين، والاضطراب فيه كثير في سنده وفي متنه أيضا، في متنه من فيه إذا كان الماء قلتين وفيه قلة وفيه قلتين أو ثلاث وفيه 40 قلة، وفي والاضطراب أيضا في معنى القلة، فمنهم من يفسرها بقلال هجر، وفي تحديد القلة حتى ولو كانت من قلال هجر، في تحديد القلة يعني ابن جريج يقول رأيت القلة من قلال هجر تسع قربتين وشيئا، قالوا الاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فالقلتان 5 قرب. ومنهم من قال المراد بالقلة قمة الجبل، فإذا كان الماء يبلغ قمم الجبال فإنه لا يحمل الخبث، يعني كالطوفان مثلا وما عداه يحمل الخبث. الكلام في مثل هذه الأحاديث لا شك أن هذا مؤثر، يعني من يعمل بحديث القلتين كالشافعية والحنابلة لا شك أنهم يستندون على مثل هذا الحديث، والحديث فيه كلام كثير، وما بعد ذلك يجعلون 5 قرب 500 رطل، والقرب ليست متناسبة، يعني ما هي باللتر تقاس أو بشيء من هذا، لا، قربة، قربة خروف وقربة خروف ثاني، يعني من جلد خروف ومن جلد خروف، هل نقول أن جلد هذا الخروف بقدر جلد هذا؟ ويقولون هل 500 رطل تحديد ولا تقريب؟ من هم من يقول تحديد؟ لو نقص شيء يسير خلاص يحمل الخبث، وكل هذا مبني على مثل هذا الاضطراب. لا شك أن البناء على مثل هذا الحديث بناء هش. الحديث صححه بعض الأئمة، صححه شيخ الإسلام تيمية، صححه جمع من الحفاظ، لكن مع ذلك بناء الحكم على مثل هذا لا شك أن فيه ما فيه. ولذا شيخ الإسلام لما رأى مثل هذا الاضطراب قال يعمل بمنطوقه ولا يعمل بمفهومه، بمعنى أنه إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، لكن إذا قل عن القلتين يحمل الخبث، لا، لأن مفهومه معارض بمنطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فألغى المفهوم، نعم ألغى المفهوم لأنه معارض بمنطوق. وبسط هذه المسألة له وقته، بسطت في مناسبات. مثلوا للاضطراب في المتن في حديث بحديث فاطمة بنت قيس، إن في المال لحقا سوى الزكاة، إن في المال لحقا سوى الزكاة، مع حديث عائشة لفظ آخر للحديث، لفظ آخر لحديث فاطمة بنت قيس ليس في المال حق سوى الزكاة. اللفظان متفقان ولا متعارضان؟ متعارضان، لكن يمكن الجمع بين اللفظين، يمكن الجمع بين اللفظين بحمل اللفظ الأول إن في المال لحقا سوى الزكاة على المندوب المستحب الصدقة المندوبة، واللفظ الثاني ليس في المال حق سوى الزكاة محمول على الواجبة، ويتحد الحديثان. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، هذا كله من حديث فاطمة بنت قيس، يعني إذا كان في حديث واحد، أما إذا وقع في حديثين فهو مختلف الحديث، سمى مختلف الحديث. لا، أنا سبق لساني إلى عائشة، هو من حديث فاطمة بنت قيس.